الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. من الضروري جدا أن يكون الإنسان واعيا في فهم الأولويات، الأولويات في بيته، الأولويات في وظيفته، الأولويات في خطته لحياته. من المشاكل التي تحدث في البيوت، في المؤسسات، في التعليم، في المجتمعات، في الوزارات حتى على مستوى الدول، اختلاف ترتيب سلم الأولويات في حياة الشأن لهذه المؤسسة أو للأسرة أو للحياة العامة. اختلاف الأولويات يتجاور معه عدم معرفة وموازنة القيمة. مثال من حياتنا العملية الإسلامية الشرعية الواقعية، نحن نعرف أن هناك عبادات وشعائر تعبدية خالصة تخصك أنت تجاه الله سبحانه وتعالى، تربي فيها نفسك، تطهر فيها روحك، تتقترب من الله سبحانه وتعالى، تنعكس في ثمراتها ومعطياتها وعلى حركتك في الحياة، تخليك إنسان بالفعل مستقيم. وهناك عبادات تتعلق بحقوق العباد، حقوق العباد المالية، حقوق العباد المعنوية. إذن هذان القسمان هناك خلل في التعاطي معهم في بلاد الإسلام وبلاد العرب أيضا، ألا وهو كثير من الناس يتحسس في التمثل والالتزام بالشعائر التعبدية، صلاة، صيام، زكاة، حج، مسجد، حلال، حرام، وليس عنده أي شعور وبارد وبليد لدرجة البلادة تجاه حقوق الآخرين. شو هي مصيبة يا جماعة أن واحد يصلي ولا يعطي الخادم معاه شهر شهرين ثلاثة ولا سائل؟ ما هي المصيبة لإنسان يصلي، في هذا الإنسان الذي يصلي وهو متخلف عن أداء عمله الوظيفي بطريقة التفاف معين ونايم الرجال في البيت؟ ما هي المصيبة التي تحل بعقد الزوجة إذا علمت أن زوجها اللي كل شهرين يروح عمره ظالم لها، يساءل بعياله، لا يعطيها كل أنواع الحقوق، جعلها مجرد همل تخدم وتطبخ وتجيب وتسوي؟ إذن في خلل، خلل كبير يا جماعة، أن يكون الإنسان ملتزم بالعبادات التعبد الشعائرية والمظهرية وحتى العبادات الحقيقة الثقيلة، ومفرط في قضية السلوك الاجتماعي وعلى رأس حقوق الآخرين. هذا يجب أن يعيد النظر في نيته تجاه عبادته، اللي عبادته ما تنعكس على سلوكه، خلي فيها قاعد يسوي عادة ولا قاعد يرائي ولا قاعد على عملية ميكانيكية ما لها روح. لذلك حديثنا اليوم عن الحقوق، عن حقوق البشر، لأن الله سبحانه وتعالى قد يتنازل عن حق نفسه. إذا كنت غلطان في جريمة معينة أنت بينك وبين رب العالمين، لكن الله سبحانه وتعالى لا يتنازل عن حقوق الآخرين مهما صغرت ودقت، فكيف إذا كان هناك ظلم وتعسف وجبروت تجاه المظلومين المحرومين الذين لا يجدون سندا في غربتهم ولا رأسهم من نطلق عليهم خدم؟ والمفروض ندور كلمة ألطف من هذا الشيء. إذا دخلت مجلس وقالوا لي نبي منك كلمة يا محمد وخاطرة، والله ما يذكر ولا كل وقت يكون متأهل وحتى مهيئ نفسيا، أحاول أن أستعين أما ببعض الآيات أو بعض الأحاديث أو الحكم نقولها ثم نعلق عليها. مثال في الأحاديث اللي دائما أختاره ولا أنساه وجعلت جوهر في حركاتي الحياتية، هو الحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي في باب كثرة طرق خير في رياض الصالحين، ثم انتبهت أنه بدأ به الباب وذكر العشرات الأحاديث ثم ختم به من رواية أخرى ذات الحديث ذات المعنى. ماذا يقول الحديث؟ أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل، والأوليين كانوا يسألون عن الخير. وسؤال هذا كلنا الآن تسمع، اسمع جواب النبي الحكيم صلى الله عليه وآله وسلم. قلت يا رسول الله، أبو ذر، قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. المبدأ الأولي ثم تنبثق السلوك عنه، وطلع الجهاد بمعناه العام كله، وجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل؟ أي الرقاب؟ المماليك، المحرومين من الحرية. وكان مجتمع الإسلام حديث عهد بالانتقال، وكما قال عباس محمود العقاد في كتابه حقائق الإسلام وأباطيل الخصومة، بدأ باب الرق قال: الإسلام جاء بالعتق ولم يأتي بالرق، الرق كان موجود، ثم بيّن كيف المعالجة كانت. ولذلك في القرآن الكريم نجد في كفارة آية الظهار عن تحرير الرقبة قال: فمن لم يجد، بينما في الصيام قال: فمن لم يستطع. ليس فمن لم يجد، لأن سيأتي اليوم الذي لم تجد الرق، والتاريخ ليس حكما على الإسلام، سلاطين عباسيين ولا مماليك ولا كذا، هذا مو حكم على الإسلام يا جماعة، إما من وإما فداء. أي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. هذا اللي مسكين في أهله وغالي، هذا اللي ينبغي أن تبدأ به. قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد. قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. تساعد إنسان في حياته، أو صانع يفعل الخير، أو تصنع لأخرق. الأخرق الذي لا يستطيع تدبير أمور نفسه، ضعيف، ضعيف الملكات، هذه مستواه الذكائي إلى آخره. صعب صعب تعين أخرقا، أحينته نركز على أحينته. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن عجزت عن بعض العمل؟ أنا أصابني فتور وأصابتني سلبية في لحظات معينة، وهذا وارد علينا كلنا. أرأيت إن عجزت عن بعض العمل، بمعنى أن تارك صلاة وصيام لا أصول بادية، لكن هو يريد أن يرتقي. فقال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الخالدة أنك يجب أن ترفع بالجواهر على الجبين بكلمات رائعة خالدة. قال: أن تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. فبصدقة اقعد مسالم يا أخي، لا تعز الناس، خليك مخايب. لكن لاحظ ماذا يحصل في الوجود، اعتداء على إنسانية الإنسان، وسلب لحقوقه، وإجرام. والعزيز إجرام يكون في دائرة تراحم، في دائرة تراحم. أنا اليوم راح أتكلم عن مظلومية الخدم، وأصعب شيء أن تكون المظلومية في البيوت، وأصعب من هذا أن يكون أناس من أهل البلد، أي بلد، خاصة منطقة الخليج اللي فيها وفرة، أن يكون أناس فيها يأتون بهؤلاء الخدم، لأن في عنصر مادة الكفالة على الذات يقتلهم، ثم يأتي ويرميهم في الشوارع، فيكون هو المجرم الجشع في حق بلده، وفي حق إنسانية الإنسان، وفي حق دينه، وفي حق ضميره. نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. ونحن نتكلم عن بعض النماذج السلبية في البيوت في التعاطي مع الخدم، أو في الكفالات التي يأتي بها بعض الناس على حساب على أنفسهم، ثم يرمون بهذه العمالة في الشوارع. نحن نتكلم ليس بالمطلق، هناك مظاهر إنسانية رائعة، وهناك بيوت كريمة، وهناك وهناك، لكن نحن هنا في إطار المعالجة، في إطار المعالجة، والمعالجة تستلزم ذكر الأخطاء والتجاوزات. وأنا أركز على دول الخليج وبعض الدول العربية التي فيها عمالة واحدة. أخذ هذا المثال، وهذا المثال قبل أدخل الاستفيد يومين، كنا عند مدير هجرة، مدير عام الهجرة، اللواء كامل العربي، مدير عام الهجرة، واللي متوتر وزعلان ويقول: يا جماعة تكلموا، انصح الناس، خير خير صار. وإذا واحد بني آدم مخلوق عن له أذنين وكل شيء يعني كامل، 5 سنوات لم يعطي الخادمة أجرها، يعني قضية أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، مو بس ما خطرت على باله، هذا أبعد من ذلك. في بيتك وخمس سنوات مع زوجتك وأولادك وعيالك وتطبخ لك، زين ما حطت تكسين والله متعجب أنا كيف عايش إلى الآن، لأنك ما تعرف شنو حالة هذه الإنسان لما تحرم من أهلها وأولادها وأطفالها وتجيك عبر البحار من أجل تسترزق الله سبحانه وتعالى وتأخذ لقمة عيش تروح تأمن هناك العوائل الفقيرة، شنو مجرم أنت؟ ولما جاء به الحق، اسمع المنطق، اسمع المنطق يا جماعة، اسمع الأخلاقيات، ولما جاء به جبرا تعال ادفع، وليس مدافع، قال حق ادفع، وليس ادفع؟ ما هي جالسة واكلة شاربة نايمة مرتاحة، حق ادفع. يعني منطق أسخف من أن يعلق عليه الإنسان. الناس عبارة مبيلة يا مالك، هل الخادم أو عامل اللي هذا موظف في بينك وبين عقد؟ يا جماعة لازم نفهم الحياة هذيلا، مو فاهمين الحياة نهائي. تخيل لو أنت طبعا ألزمه اللواء كان العوضي والقانون ألزمه بالدفع، نعم قضائيا قانونيا ألزمه بالدفع وسافرت إلى أهلها بعد أن أخذت كامل حقوقها. هذا مو فاهم الحياة، يعني كيف أنت لو فقدت عند واحد مجرم يعاملك بنفس الطريقة، يعطيك ويأكلك، شو الفرق بينك إذن وبين الطائر الذي في القفص، بين القرد الذي في السبك، شو الفرق؟ ماكو فرق. يعاملون الناس على أنهم بهائم، على أنهم أشياء. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل هذا الإنسان. الإنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان، والله سبحانه وتعالى خلقنا نتفاوت المواهب والمدارك والملكات والقوة، وبعد ذلك تفاوتنا في قضية الأرزاق والفرص، هكذا كانت الحياة. لماذا؟ لكي نتصارع، لا لكي نتكامل ويحتاج بعضنا بعض. اسمع للآية الكريمة التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ رحمة الله سبحانه وتعالى تقسم على الجميع ويختبر بها الجميع، يختبر بعضهم لبعض، يجعل الله سبحانه وتعالى الناس بعضهم لبعض فتنة. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا، هنا الشاهد، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليس رب العالمين ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، الناس فوق درجات، ليس رب العالمين ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وقعت بك. ولذلك الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما جاء حق الآية هذه قال: قال بقى أنت ما تكون عندك أصل تروح بقى تتحنن على بتاع عامل المدار، تقول له والله لا هنا الله يخليك تأكد، ويعني وترتب عليه وخلصني القصر كله طافح والدنيا، هذا يستفيد من هذا وذاك يستفيد من ذاك، ولو تعطل هذا لفسدت الديار. تخيل لو أن عمال النظافة وأضربوا ما يكون في البلد، تتحول إلى وباء عام وتتحول البلد كلها إلى مزبلة، صح ولا لا؟ إذن كل يحتاج إلى كل إنسان، وقيمة الإنسان بأدائه لوظيفته لا بمكانته في وظيفته. يكون منصب عام مكان صغير وخارج بيت الدنيا والدين، ويكون إنسان في مكان صغير قائم بواجب أحسن منه أفضل، هذا الذي هو أفضل. هكذا طبيعة الحياة. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. قضية الأجور نمسكها واحدة واحدة. أنا نبهني والله كنت في زيارة قبل تقريبا يمكن 7 سنوات عند السيد أيمن لدي بمشاري، أحد رجال الأعمال في الكويت، أيمن لدي. جاء كلام يومها عن الخدم ومظلومية الخدم وكيف مراعاتهم. قال يا محمد نبه الناس شيء مهم، أنا في الحقيقة ألتزم به لأن أنا إنسان أعرف الإجراء. الخادم في البيت موظف، طيب الموظف كم ساعة يعمل في البلد في الدوامات؟ 8 ساعات. بمعنى أن الخادم يجب أن يعمل 8 ساعات وكل زيادة في العمل يجب أن يأخذ أجر، ويجب أن يعطى البريك الاستراحة المطلوبة. هل هذا صاير عندنا 8 ساعات؟ هل نعطيهم أجورهم؟ ولا تعال شوف الناس ماذا يحصل الآن تطبيقيا في البيت، نبهني والله مهم جدا ماذا يحصل في البيت. واحد، هذه الخادمة خاصة النساء المساكين تصحو قبل البيت فجرا كأنها مؤذن المسجد، وتقوم في التنظيف والطبخ وتهيئة الطعام وتسليك البيت يعني إضاءة الأنوار، وبعضهم لا والله برا تغسل السيارة في البرد الشديد. نعم، تصحو قبل ثم تقوم في العمل، والنصيب أثنان بعدهم في بيوت من هذا النوع مو سائلين. هذه جريمة ترتكب في حق الإنسانية في حق البني آدم هذه المسكينة، من يتحمل يا جماعة؟ وبعدين تعالوا طلبات هي صنعت العشاء، خلاص ساعة 9 انتهى العشاء، 9:30 10 واقف العزيمة، 10:30 11 الناس تسهر، يجيك الولد الساعة 1 بالليل ماكو عشاء، يطق الباب يلا يا فلانة تعال سوي لي عشاء، يقعدها من النوم وربما باقي 5-6 ساعات على تجلس للفجر لكي تقوم تهيئة البيت والأولاد المدارس طبخ ونفخ. تصور، وهذا الثاني يطلب والثالث يجي يقعد والرابع يقول ها سكرتيرتي تربيها اوتي يعني بالمكوى في ال ايش اللي قاعد يصير؟ فوق هذا تجد مظاهر سلبيه عجيبه، الخادمه تكون بسن الام او تكون بسن الجده، وهذه بنت صغيره تقول يا فلانه جيبي لي ماء، وبعد الماء 20 متر او 30 متر او في المطبخ او في كذا، كسل بلاده عدم تحمل المسؤوليه تركيز على الرباده كما نقول في المنمر، يجي لي ماء هو صغيره عيب والله عيب. اليوم البنت تقول حق امها يجي لي ماء، ما تقول حق الخادمه، ما في ادب. فالمشكله يجي لي ماء، يجي لي ماء. طيب وفوق هذا احيانا تسمع الكلام القاسي والسب والتجريح من الاطفال والصغار من الخادمة، فكيف إذا علمنا أن هنالك بيوت تقع عقوبات من الأم أو الأب أو الأخ أو الابن أو الطفل الصغير في حق الخادمة، فما تشوفها في مخفر وارمة في العين أو منتخة في اليد أو يسير دمها ممن من هذا الولد المشاغب اللامسؤول التافه الذي ليس عنده أخلاق؟ مسكينة هذه المسكينة، لا تبكي على ولادها اللي برا ولا تبكي على مصيرها اللي داخل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. مقال جميل قرأته في جريدة الحدث في تاريخ 11/4/2010 للأستاذ سامي فهد الإبراهيم. المقال بعنوان متى استعبدت من الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يقول الذي استفزني في استجواب مجلس الأمة، يقول عن موضوع معين، يقول فذكرني بهذه الكلمة الخالدة، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كلمة عمر بن الخطاب يقول التي سبقت كل ما شرع من قوانين وضعية لحقوق الإنسان شرعتها منظمات حقوقية دولية. لماذا ذكر هذا المقال هذه المقولة؟ لأنه تذكر مظلومية الخدم ولا سيما يحط بين قوسين النساء. ثم تكلم أما أنا الأوان أن نغير الاسم حتى اللفظ لهؤلاء الخدم الذين فقدوا كثيرا من الحقوق في بعض البيوت، ثم تكلم همنا فقط أن نجلس الصبح ونرى كل شيء نظيف وندخل عليهم حتى بالسلام. وفعلا ترى بعض الناس يجيك باكسين عفرة السلام عليكم ما مرحبا خادم ولا سائق ولا عامل ما يسلم ويفوت، وربما ليس من جماعته، شيء غريب يعني مستغرب حقيقة، بعد شيء تبلد في الشعور أو غفلة أحيانا غير مباشرة لكن متوارثة بطريقة لا واعية. هكذا يجب أن ننتبه يا أخواني، لا نكسر قلوب الناس، لا نجرحهم. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سلم على الذي تعرف والذي لا تعرف، أول ما دخل المدينة قال أسف السلام وليس سلم خلى إساء أحلى يا جماعة الناس اللي قاعد تدعو للسلام وتعشق السلام وتنادي بالسلام الكلمة تستدعي المنطق العملي. ثم يقول كم من واحدة من هؤلاء عندما تفرغ في غرفتها تجلس مع دموعها هل رأيتم دموعها؟ هل سمعتم عن همومها وزفراتها وأحلامها؟ يا جماعة لما تغيب أم أنت كم أملك عندها طفلين هذه عندها طفل بشهور وتأتي هنا من أجل لجنة العيش. أنا دائما أقول حق الأمهات تخيل نفسك يا من عندك خادم وخادم تخيل نفسك جالت ظرف في هذا البلد وذاك البلد بعد ما كانت عندك وفرة مالية أن اضطريتي أن تذهبين للعمل في الخارج وبهذه الوظائف المتواضعة جدا جدا وفي بيوت وأنت تذهب مغامرة وأنت امرأة ولا تعلمين ما طبيعة البيوت ولا تعلمين هل القانون غدا سوف يوقف معك وليس عندك مصير. عندما يخطئ الإنسان في بلد ليس بلد بلده وتغيب كثير من وفي الشياطين وفي المتلاعبين وفي التداخل والمصلحي ماذا يعني كيف يكون شعورك يا ناس؟ ارحموهم يا جماعة ارحموا هؤلاء البشر. فمقالة جدا رائعة ويطلب مراجعات أشياء كثيرة جزاها الله خير وأن نكفكف هذه الدموع. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه شوف الوعي من حقوق العباد وحقوق الله يقول الأفواه الجائعة أحق بالإطعام وبالمال من بيت الله الحرام. تروح تدي كسوة لبيت الله الحرام ولا تغسل الأفواه الجائعة أولى. ولذلك حتى في التبرعات تجد الناس ما يفهمون الأولويات ما يفهمون قضية الأولويات. كم يؤلمك عندما تجد إنسان عنده خادمة تطبخ له وتنفخ وكل شيء وعزيمة ثم تلحظ أن هذا لخفت في بعض العزائم ألحظ الخدم القائمين على العزيمة ينتهي كل شيء ثم أسأل الخدم تأسعي لا هنا الآن في الغسيل تفوت كثير من على الناس بينما هناك بيوت كريمة الخدم يجلسون في صفرة أخرى أو مع الناس صحيح يعني أقتضي نزول محط كيلة لكن كرم والخادم كأن أحد أبنائه أو أحد أخوانه الصغار في من الملامح الإنسانية الرهيبة والعظيمة حقيقة تحط على راسك. ألم يكن صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بيد الخادم ويجلس يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. ألم يقول عليه الصلاة والسلام أخوانكم خوالكم فأطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون. كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس على أنهم ناس. ألم يكن عليه الصلاة والسلام عنده خادم لكن ماذا يهودي وغلام فلما سمع أنه مره ترك أعماله وهو الرسول العظيم الذي عنده من الأعمال ما عنده والتاريخ تتحداه وقبيلته تتحداه والمشركون يتحدونه فيذهب لكي يزور خادم وغلام ومريض ويهودي. جماعة خلنا نتعلم هذا سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم هكذا. أنت منو أنت منو مهما كنت غنية أنت شنو أصلا مرض طيحك ويخليك غلطة معينة يسهرون فيكم أو يسهرون فينا أو فيه خلنا نرجع لإنسانيتنا وتواضعنا بدل التنفخ هذا والتظاهر والتفاخية الكبيرة هذه التي بإبرة تنتهي. تعالوا نشوف الآن هذا يترتب على بعض الجرائم التي عاد هنا الآن أصحاب المال والحلال والناس اللي عندهم كفالة. ماذا يترتب نتجرع بالجريمة اللي نرتكبها نتجرع آثارها في الحياة الدنيا وفي واقعنا وفي أمننا أيضا. الضرر المترتب على ظلم العمالة الوافدة ما هي؟ عندما يستغل بعض الناس قانون سماح أن يكون الإنسان كفيل لعمالة معينة ويستطيع أن يتخاذل على القانون أو يجد من يسنده من المتنفذين أو غير المتنفذين ماذا يصنع؟ ماذا يحدث عندما يجيب الآلاف أو المئات أو العشرات ويرميها بالشارع من أي جنسية ولا يوفر لها يقول روح دبر نفسك اعمل ما تشاء ابحث عن وظيفة يتكدسون ليس هنالك خبرة في البلد جهل في طبيعة الاقتصاد وطبيعة الحصول على فرص العمل. ماذا يسمع هذا الإنسان وقد أتيت به من الخارج رميته بالشارع؟ ماذا تعساه أن يسمع؟ أنت صنعت منه مجرما وأنت المجرم واحد. نجد هناك صارت سماسرة متخصصين في الأعراض وعلى حسب الدفعة والسعر والأماكن وجود فوق السودة. وتخيل عندما هذا يمتد بحيث يأتي حتى من أبناء البلد يدخل جريمة لا نفرق لكن سنتجرع هذه الجريمة بما كتبت أيدي بعض أبنائنا من أهل البلد سين. سواء هنا أو هناك هذا في أي مكان يكون. اثنين، مصانع خمور بيعيش، يصنع خمور وبيع بين الجاليات. ثلاثة، نساء ينتهن الدعارة هن فقط غير السماسرة، صارت من جهتين. أربعة، وهذا قد يعني تتعجب، طيب بمعنى في دعارة وفي أهر، أقول لكم الله على كلمات هذه راح يصير، راح يصير حمل سفاح. طيب إذا انتظر المصيبة هذه، تصوروا يا جماعة، صارت هناك في عيادات شعبية غرف خاصة تؤجر في المناطق الفقيرة، ويجيك هذا اللي يعرف كويس الطب بأعصابه مع أعصابه، إجهاضات مع إجهاضات، وعن طريق النت يتعلمون، وتجريب للبشر، وهذه تجهز إنسان ميت ويدفن ويرمى في بالوعة، جرائم قاعد ترتكب يا ناس. سرقة، هو الرجال بيعيش وأنتم أتيتم به ورمتوه في الشارع، ماذا يسمع؟ إحنا بس شاطرين نقول مجرمين سفاحين، ما منهم فائدة؟ ليش ما تنظر للسبب ولكن تنظر للنتيجة؟ قصور في الرؤية. سرقات كابلات، بدنا نقرأ عنها في الجرائد. سرقات أغطية المنهولات، سرقات الخطوط، خط العالم خط العالم، تشكيل عصابات لسرقة الطوابع، يجيبون الظرف الطابع المظروفات، ثم يحطون تبخير الماء فالطابع يذوب، يطلعون الطابع، الطابع الذي يصلح وممكن أن يعالج يستخدمونها مرة ثانية، هذا على حساب البلد وعلى حساب المال العام. فبدأت تنتشر بعد الفاصل الكامل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. أعيد يا جماعة، أعيد هذا في تذكر، ما الذي يصنعه الكفلاء الذين يأتون بعمالة؟ لأن القانون سمح لأن يضع على نفسه عمالة يكفلهم ثم يرميهم في الشارع ويقول دبروا نفسكم، فلا يجدون عمل لأن لا يعرفون واقع البلد، لا يعرفون الظروف الاقتصادية، بل ما يعرفون شيء. الذي يحصل لذلك أن هؤلاء يريدون يتكسبون، يريدون أن يعيشون، ثم بعد ذلك من الطبيعي أن يحقد، يرى الناس تأكل وتسوق وتلعب وتبذخ وهو جالس لا يدري، لا يستطيع أن يتصل في أهلي هناك ولا نجد عمل هنا، تشوف في الشوارع يطوفون، تراهم بعضهم في الجبال يأكلون. صحيح قد تكون مناظر نادرة لكن هذا موجود. قلنا واحد، تكون هناك تمثرة أعراض، تكون هناك عهر، يكون هناك تصنيع خمور، يكون هناك عيادات، مو عيادات أصلا، جلسات خاصة للإجهاض بطريقة شعبية، يموت الطفل، يموت المساكن، يكون هناك سرقات كابلات، تغطية منهولات، خطوط، هجوم على بيوت، تفتيت سيارات، ويكون هناك أيضا تشكيل عصابات سرقة الطوابع. إضافة إلى ذلك، يعني أنت طبعا هذا تلحظها بهذا بالنسبة للكثير العام، لكن أيضا تلحظ أشياء غريبة يا جماعة. يعني مثلا لما نجيك واحد أو أم عزيز يدز أمه، هو هما كيف يأتي إنسان يقول ساكن الشقة ثم يريد سائق ويريد خادم ويريد طباخة ويريد هون تحطهم؟ يعني طلعت من البيت جلسين في الشقة ثلاث غرف مع يعني زوجتك، كيف تجد هذا متلاعب استطاع أن يحتال وبعث مسكين أمه الكبيرة في السن في المعاملة؟ وسجد شيء غريب هنا في الاستديو عندنا في الفاصل، قال لي أخونا الحبيب زين أن في واحد في عمارتهم جايب سايق لكن ما مسكنا في الغرفة لأن عنده شقة، حط على باب الشقة طول الوقت، قاعد على باب الشقة وعنده طاولة ويجيبوا له الأكل هنا، فجاي ينام مع حارس العمارة. طيب هذا بأي حق؟ هذا لا قانوني ولا إنساني ولا عقد شرعي، ما أمنك له، احنا قاعد نخلف العقود، وين عوفوا بالعقود؟ إخلال وإذلال. الدفع سوى في الناس الشكل، العبودية سوى في الناس الشكل، في ناس تعبد المخدرات وفي ناس تعبد المال. بعد من الأشياء المترتبة اللي بدينا نلحظ أثارها عمليا، أن هذه العمالة التي ترمى ويتاجر بها راح تسوي ضغط، هاي تستهلك ماي، تستهلك كهرباء، جالسة بطالية تسوي. فالأجمل اللي قاعد نشوفها جزء منها هذا الشيء أيضا. طيب الزحام في الطرق، كثرة السيارات التي لا داعي لها وليس لها أي سبب بالحيلة تقدر تسوي أي شيء. ثلاثة، الضغط على الخدمات الصحية، يعني مسكين هذا اللي جاي واصد رسمي يدفع مسكين ضريبة سنوية، هذا أحق من هذا الذي يأتي ويرمى ثم يذهب ويأخذ دور هذا الإنسان اللي جاي طرق رسمية ودفع وسهل. فأنت قاعد تشوف قضية المستوصفات والأدوية لمن تذهب الأحقية فيها. طيب أيضا أريد أن أذكر وأنا جاي على المستوصفات بعض الأطباء من خلال غفلة، من خلال شيطان ركب راسه، من خلال تقدير للأمور، إذا رأى خادما جاء من غيري معزبة أو صاحبة أو صاحب البيت أو خادمة مع صاحبة البيت ما يخلص في الدواء وما يخلص في العلاج. هذه قضية طبعا قسم الأطباء المعروف اللي يقولونه إحنا عندنا نعم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا واجب لك ولا تفرق بين أي جنسية. يجيك واحد بوزي كافر وثني تخلص له كما تخلص للموحد المخلص اللي من جنسيتك ومن أود عنك، هذه ما تحتمل التفرقة إطلاقا، كلهم عباد الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الخلق عباد الله وأحب العباد إلى الله أنفعهم لخلقه وليس للمسلمين أو الموحدين أو المؤمنين أو أهل الكتاب. لا، هذه القضية لازم نفهمها، ولذلك هؤلاء لهم حقوق لازم يعطون. طيب هذا المستفيد اللي يسميه تاجر، تاجر إقامات، تاجر بالبشر، وين ضميره؟ هذا باع البلد وعلى حساب أمن البلد. هذا هؤلاء الجشعون، هؤلاء الذين لم يبقى لهم من الضمير شيئا، يسوه ماذا؟ شوف المصيبة لما فكرة الآن تدخل الإنسان الإضرابات والمشاكل، حقوق الإنسان الخارجية والداخلية، ومنهم من يلعب سياسة يدينك من أجل أن يبتزك البلد. هذا الذي عرف منذ أمد بعيد على صعيد الحكومة وعلى صعيد الجمعيات الأهلية والخيرية بالعطاء الدائم. أنا رحت أندونيسيا وشفتم كن أعرف حلقات أندونيسيا، نجمع قرية سمونها قرية الكويتيين. إيش قرية الكويتيين؟ هل الكويت بنت قرية؟ لا، في هناك قرية محتاجين بير، بنى واحد حفر بير من الكويتيين. جاء الثاني قال إيش محتاجين؟ قال والله محتاجين دار أيتام، بنا دار أيتام. الثالث يبونهم مسجد، الرابع يبون لهم دار ضيافة، الخامس مدرسة، السادس تحولت قريها كذا حبا تلقائيا. والذين تبرعوا ليسوا لا من جماعة واحدة ولا من جمعية واحدة، هذا ديوانية فلان، هذا رواد مسجد فلان، هذا جمعية كذا، هذا شخص بروحه، هذا البلد اللي خيره كله يطلع للهيئة العالمية الخيرية الإسلامية هنا في الكويت. تسوهن على فهم مصالحكم وأنانيتكم وجرائمكم شيء لا يدخل العقل، وشيء يجب أن يحسن ويوقف أمامه بصلابة كبيرة. نحن تعودنا في حياتنا ونحن نقوم بالعمل، يعني نشرف أو نشارك أو نتواصل مع العمل الخيري، تعودنا أن نسمع قول الله تبارك وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وشوف الختام روعة، إنما نطعمكم لوجه الله. شنو الحلو؟ شنو الحلو هذا؟ عندنا أحد الأخوة نبهنا على شيء مهم، وين راحت؟ اسمه أبو عهدي، يقول إن من المظاهر التي أزعجتني في الشوارع وفي المطاعم وفي الأسواق إن بعض الأسر عندها برستيج معين، فإيش تروح تسوي؟ تشتري يعني يونيفورم للخدم حتى تميزهم، هذه خادمة وأنا عندي هذه خادمة ونهم ليس من الفريق اللي أنا معه، ليس من أسرتي، سواء بزع عربانة أو كذا. يعني هذا التصنيف يا جماعة، إحنا بنرجع لعهد اليونان نصنف الناس بملابسها وكذا، ما يجوز هذا الكلام، ما يجوز هذا الكلام. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان جالسا وبجواره خادمه يهس عليه، فداخل خادم فنام، فأخذ عمر بن عبد العزيز المهفة وبدأ يهف عليه، وهو من هو خليفة عادل نزلت به المثل في عدله وفي إنصافه وفي تواضعه. ماذا قدمنا لخدمنا؟ واجمع فرصة والله أن تتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال محراب المجتمع، المجتمع محراب العبودية بالرحمة، عبودية الرحمة، عبودية السند، عبودية عطوهم هدايا، ساعدوهم، يسروا عليهم. الغلطان غلطان ما نتكلم عنه، العقوبة لا تكون بالطريقة المادية، حتى السلام لا تبخل عليه لما تقوم من النوم ولا تقعد الصبح. يعني خلونا يا جماعة نعيش إنسانيتنا، خلونا نعيش إنسانيتنا في دين. من الأوقاف عندما تقرأ في كتاب الإيمان أو في كتاب الوقف يحط لك وقف الزبادي. شنو وقف الزبادي؟ أوقاف مخصصة جعلها المسلمون في التاريخ من أجل الزبادي. الزبادي ماذا؟ يعني الإناء مال الخادمة إذا ذهبت وانكسر فتخاف ترجع إلى سيدها يعني يعاقبها أو يسخط فيها أو يبكتها، تذهب إلى وقف خاص تعطي الماعون أو الصحن الذي كسر يعطيها بديل من أجل تذهب كريمة المشاعر موفورة الأمانة. هل هنالك دين مثل هذا الدين حتى نتنكب ونتحول إلى مجرمين؟ الأمل فيكم كبير، فنحقق عبودية الله سبحانه وتعالى في رحمة هؤلاء وفي حقوقهم وفي إنسانية المعاملة معهم. شكر الله لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد بالجهر والقنوات، فلا أنت قادر.